الإمام لماذا خفف في القنوت؟ أو هذا سؤال لا الإمام لو ما كانت أصلا ما في بأس، لأن القنوت يعني إن فعله الإنسان أو ما فعله أنا بأس، والأولى أنه يترك بعض الأحيان لأجل يعلم الناس أنه ليس بلازم. بل كان الصحابة رضي الله عنهم في التراويح ما يبدون بالقنوت إلا إذا انتصف الشهر قبل النصف، يصلي ركعة بس بدون قنوت. القنوت شيء والوتر شيء، الوتر أنك تصلي ركعة ثلاث ركعات هذا الوتر، لكن القنوت الذي هو الدعاء بعد الركوع هذا إن فعلته طيب وإما فعلته. والأحسن إن الإنسان ما يلازمه إنه يتركه بعض الأوقات أو كثير من الأوقات، بل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يتروحون ولا يبدون دعاء القنوت إلا بعد النصف من الشهر، فإذا دخل النصف صاروا أيضا يدعون القنوت في الأفراد 21 23 25 27 ما هم يقنتون كل ليلة، لا بالنسبة لرمضان ولا بالنسبة لغير رمضان، إنما الوتر هو بالركعات هذا قنوت دعاء.